والله لا يقدر النجم. أنا القادر. بس حالك يا بابا. أنا سيد. يزيدك علما على علمك يا رب. الله الله الله الله. نور يا عم النور يستوي. وحشر سبحان ربنا من علمها وارشدها. الله يا مولانا يا رب. علمها. الله أكبر الله أكبر. الله أحمد الله الله. نعم يا سيدي. نعم الله اذكر الله. نعم يا سيدي يا رب. لا يحكمنكم سليمان بالصحة وزينك يا رب. هذا بالانبياء يا عم. ايوه يا سيدي. الله الله الله الله. وَإِنَّ مَنْ فَاضِيَ خَلِيلًا نعم نعم. الله الله الله. Thank you. سبحان الاله العظيم النادر الله وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مصر الاول عالم الاسلام الله الله الله الله يا قنطوة الله تعاليك دي نواية الله الله طاو كبير الله يقويك الله تدور ما شاء الله ما شاء الله بكتاب الله نعم الأداء عظيم يا مولانا ربنا يزيد كمان وكمان يا بحر الله يمتعكم كل حياة جمال النبي وسبحان الله ما يفتع عليك يا فنطاز يا رب الله Yeah. وهم صافرون. درجة اولى قارئ مصر الاول نعمة ابني الحديثة عبارة رضا عزاء رمضان عزاء وزيئة وتناقة اليمين